بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال البربري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. معلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي تقضي بأن كل شيء يفنى إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولكن ثبتت الأدلة بأن بعض المخلوقات لا يفنى كالجنة والنار، فإن معتقد أهل السنة والجماعة أنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدا. فهل يتعارض هذا مع قول الله سبحانه وتعالى هذا أم لا؟ والجواب: لا تعارض. والمعنى: كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يخلقه للبقاء فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا بقاء هذه الأشياء إنما هو من إبقاء الله لها، وليس من ذاته ونفسه. فيكون المعنى أيضا: كل شيء بذاته يفنى إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له البقاء. فالجنة والنار باقيتان من إبقاء الله لهما، ولا في ذاتهما من إبقاء الله سبحانه وتعالى لهما. ولو شاء ربك سبحانه وتعالى لأفنى الجنة وأفنى النار، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر شاء أن تبقى النار وأن تبقى الجنة دائما أبدا، لا تفنيان ولا تبيدان، كما قدمنا في هذا المبحث. وقلنا بأن قول أهل السنة والجماعة بأن النار تبقى ولا تفنى، وبأن الجنة تبقى ولا تفنى. فهذه الأشياء باقية بإبقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول: معنى أو ما الفرق بين بقاء الله سبحانه وتعالى وبقاء هذه المخلوقات؟ الجواب: بقاء الله سبحانه وتعالى لذاته، وأما بقاء هذه الأشياء فلإبقاء الله سبحانه وتعالى لها، فلإبقاء الله سبحانه وتعالى لها. والجنة والنار وردت بهما النصوص في بقائهما، وأما العرش والكرسي واللوح والقلم والصور فهذا على المشهور عند العلماء، لكن يحتاج إلى يعني التثبت من ذلك بالأدلة. قال: ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا، كونوا ترابا، اللي هو زي الحيوانات وكذا. فإن الله سبحانه وتعالى بعدما يقتص لها اختصاصا يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى، يقول لها: كونوا ترابا، فتصير ترابا. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وأما ما وجد لي يكون في الجنة أو في النار، أو خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون في الجنة أو في النار، فسيكون فريق منه في الجنة وفريق منهم في النار. قال سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم يقتص، يحصل القصاص بين بني آدم بعضهم ببعض في المظالم والدماء، وعلى رأس ذلك الدماء، وأول ما يقضى في يوم القيامة من حقوق الخلق الدماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين بني آدم في الدماء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فجمع العلماء بينهم بأن أول ما يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة، ولكن أول ما يقضى بين الناس في حقوق الدماء، الدماء هذه أول ما يقضى بين الناس بشأنها في الدماء، في الدماء. نعم، في يسبك، لا هذا معصية، يأخذ من حسناتك بقدر ما أخذت أنت في من عرضه وأسأت إليه، إلا أن يسامحك أو يعفو عنك أو تتوب توبة يعني نصوحا من هذا، ولكن تقوم بالدعاء له وبذكر محاسنه كما ذكرت معايبه. لا، القصاص بحسنات وسيئات، القصاص بالحسنات وسيئات، ضربة تساوي كام فيؤخذ منك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أتضرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا، ويأتي وقد سب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخر. إذن المسألة مسألة قصاص في الحسنات والسيئات، مش اللي ضرب هيضرب وبعدين وبعد ما يضرب إيه الفايدة؟ هذا في الدنيا قد يقتص على هذا الوجه، لما في الآخرة خلاص كل العملات تبطل إلا عملة الحسنات والإيه والسيئات. نعم، عند الله تجتمع المخاصمات، الخصوم يعني المخاصمات والقضايا وما بينك وبين أخيك من مخاصمات وكذا، تجتمع من الخصوم فيختص الله لهذا من ذاك. أما القاتل إذا قتل واحدا تعلق بذلك ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق أولياء المقتول. أما حق الله فهو يسقط بالتوبة والمغفرة، بالتوبة والاستغفار، فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه إذا تاب واستغفر وأناب. وأما حق أولياء المقتول فإنه يسقط بالقصاص أو أخذ الدية، أو أنهم يعفون بلا قصاص ولا دية. وأما حق المقتول فإنه لا يسقط، لا يسقط، لأن ذهاب الدم صعب وذهاب النفس صعب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال مسلم في فسحة إيه من ديني ما لم يصب دما حراما. طيب، حتى إذا كان يوم القيامة وفى الله المقتول من القاتل حتى أخذ الحق، لكن إذا كان القاتل قد تاب توبة الصريقة ومكن الناس من القصاص منه، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه بتوبته هذه وصدقه وتقديم نفسه للقصاص، يخلف عليه بما أخذ منه. يبقى الله أكرم المقتول بالأخذ وأكرم القاتل بالتعويض، لكن يبقى حق المقتول إلى يوم القيامة. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، أنهم رأوا هذا، قالوا: لأن الحقوق ثلاثة، ثبت النص بسقوط حق الله بالعفو وبسقوط حق أولياء المقتول بالتمكين، بقي حق المقتول ما سقط. الدليل هو اللي يطالب، يعني من قال بأنه سقط هذا اللي يطالب بالدليل، لا من قال اللي يبقى على الأصل. هذا القتل، القتل المقتول فين؟ هذا من نصوص الوعيد. أيوة، ماله إذن؟ ماله؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل والمقتول في النار. قالوا: هذا يا رسول الله القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل. هذا من باب الوعيد، يعني لو عذبهما الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن القاتل ويعفو عن المقتول. أي نعم، يقتص الولد من أبويه، لكن ممنوع القصاص، ممنوع القصاص في الدنيا، فلا يقتل الوالد بولده، لكن ما عدا ذلك تبقى الأمور على ما هي عليه. نعم، ما خلاص هذا حق الدنيا. أي ما هذا حق إيه أولياء المقتول، خلاص انتهى. وحق الله لا، بس مين؟ لا لا لا لا، الضرب هذا حق الحاكم وليس حق الافراد. يعني انتوا عندكم في الصعيد يقولوا له لوح هذه فلان مكان يوم تجيبوا فلاني يطخوه خلاص. ما هو الحاكم لم يحكم بشرع الله، واذا تعطل الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى لم يجوز ان يقيم الحد غير الحاكم او نائبه. طبعا لا يجوز، لانه هذا يترتب عليه فساد. يعني انت الان انا قتلت منك تمام، وانت قتلت منك انا رجلا من عائلتك، فانت قلت انا القاتل، قلت ان انا لست مكافئا للمقتول، انا مين واللي قتل مين؟ ما ينفعش ناخذ اللي قتل، احنا عاوزين ناخذ اكبر من اللي قتل، زعيم العيله، او ناخذ او نفك نفس ثلاثه اربعه كده، ناخذ مكانه ثلاثه ايه؟ اربعه. فاذا كون الامر جعل لافراد الناس سترتب على ذلك فساد كبير. فوان كان تعطل الحدود فيه فساد، لان الله يقول لكم في قصاص الحياه، الا ان اعطاء هذه الحدود لعوام الناس او لعموم الناس سترتب عليه فساد ايه؟ اكبر، فتدرك هذه المفسده الكبرى بهذه المفسده الايه؟ نعم. ينطبق من ايه؟ قتلت نفسه. النبي يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. لا مش كل بقى، يعني لا يقتل به، لان لابد من الكفاءة في القصص، لا يقتل به، انما في احكام الاخره دي كفار، دي في القتل الخطا، انما العمد ما فيش فيه حاجه اسمها تحرير رقبه وكذا، العمد لا، العمد ما فيه، انما هذا في الخطا. والايمان بالقصاص يوم القيامه بين الخلق كلهم، بني ادم والسباع والهوام، كما جاءت السنه بذلك، وانه يقتص للشاتي الجرحاء من الشاة القرناء، حتى للذرة من الذرة، الذرة اللي هي النملة يعني، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض، ولا تضيع المظالم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقع قصاص في أرض المحشر اللي هو الحسنات والسيئات، ثم يقع بعد ذلك وقفة أخرى حين يتجاوز الناس الصراط أهل الجنة ويوقفون على قنطرة قبل دخول الجنة، يوقفون على قنطرة ليصفي الله سبحانه وتعالى ما في صدورهم تجاه إخوانهم. وده قصص ثاني، بس القصص الثاني ليس قصص حسن السيئات، إنما هو قصاص تحصل به طهارة النفوس. القصاص الأول قصاص حسنات وسيئات، هذا الذي يكون في أرض المحشر، ثم بعد ذلك يأتي هذه الوقفة لتحصل طهارة النفوس بإيه؟ بهذا القصاص الآخر. لأن زي ما احنا في أحكام الدنيا قد يحصل أن احنا أنت اعتديت عليه كل حاجة وتم لك القضاء بكذا وكذا وحكم لك بهذا، لكن بقي في النفس إيه؟ شيء، بقي في النفس مع وجود القضاء هذا، لكن بقي في النفس شيء. فإذا الوقفة الثانية قبل دخول الجنة هي وقفة يحصل بها الايه؟ يحصل بها الصفاء بين المؤمنين، ودي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيوقفون على قنطرة فيقتص بعضهم ايه؟ لبعض، والمعنى القصاص الذي يحصل به ايه؟ طهارة النفس. أما القصاص اللي فيه حسنات وسيئات هذا قد سبق. ملها يعني دواب الأرض وحشرات الأرض، كل هذا يعني المقصود أن كل هذا سيحصل بينه وبين الآخر القصاص. طبعا القصاص مش ليترتب عليه جنة ونار، ولكن لبيان عدل الله ولشمول عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله لم تكن تغيب عنه غائبة. نعم. لا لم يرد ذلك، لم يرد بذلك الأمر. قال وإخلاص العمل لله، يعني مما يتعين اعتقاده ويجب للمسلم على المسلم ان يعمل به اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى والاقوال والاعتقادات، وان الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا الا اذا ابتغي به وجه الله. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، والرضا بقضاء الله، أي إذا قدر الله سبحانه وتعالى أمرا وقضى الله عز وجل بأمر فالواجب على المسلم أن يرضى بذلك وأن يستسلم لأمر الله عز وجل. وحال الناس أمام المصائب، حال الناس أمام المصائب أصناف. الصنف الأول من الناس من إذا نزلت به المصيبة خرج من الإسلام، إذا وهذا إذا تسخط تسخطا انتقص فيه الرب سبحانه وتعالى واعترض على قضاء وقدر فلا يخرج من الإسلام. ليه يا رب؟ أنت ظلمتني، أنت ظالم، حاشا الله سبحانه وتعالى بهذا، فلا يخرج من الملة. القسم الثاني من الناس قسم لم يقعوا في هذا وإنما وقعوا في محرم، حين لم يحبسوا جوارحهم فلطموا الخدود وشقوا الجيوب ودعوا بدعوى الجاهلية، فهؤلاء يأثمون، هؤلاء يأثمون، لكن مع إثمهم هذا إيه؟ مع إثمهم هذا فإنهم لا يكفرون. القسم الثالث من الناس ناس يصبرون الصبر الواجب، حبس النفس عن عدم التسخط، يصبر ويحبس النفس ما يتسخط، وهذا هؤلاء أتوا بالواجب، هؤلاء أتوا بالواجب. الصنف الرابع الرضا، يظهر ذلك وهذا مستحب. الصنف الخامس الشكر، أن يشكر الله على المصيبة، وهؤلاء على أصناف، وهذا أيضا من أعلى المستحبات، كما قيل المرأة لما قطع إصبعها ضحكت فقال علامة الحكيم وقد قطع الأصبع، قالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها، مرارة إيه؟ قطعها. طيب نقف عند الفقر 54 والصبر على حكم الله، والصبر على حكم الله. نعم نقيم الصلاة إن شاء الله.